اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، فلا لذة في الدنيا تعدل لذة القرب من الله تبارك وتعالى. وبحثت في كتاب الله عز وجل عن وسائل القرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالقريب من الله تعالى فاز بسعادة الدنيا والآخرة، فوجدت ذلك في الإيمان والعمل الصالح وفي الدعاء والإحسان وفي التوبة والاستغفار والسجود بين يدي الله تبارك وتعالى وفي الصدقة في سبيل الله عز وجل. فإذا فعل العبد ذلك قربه الله تعالى، والعبد إذا اقترب من الله أحبه الله، وإذا أحبه الله نال السرور ونال كل مرادي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فما أحسن القرب من الله. يقول ربنا جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويخافون الله تعالى؟ قال: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. درجة عالية. ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. إذن القرب إلى الله بالإيمان والعمل الصالح. وكم قرن الله بين الإيمان والعمل الصالح في القرآن الكريم؟ كثيرا. فالإيمان في القلب، ويصدق بالعمل الصالح بالجوارح. وهذا مفهوم مسمى الإيمان: اعتقاد في الجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوانح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، إلا من آمن وعمل صالحا. وعدهم الله بالجزاء المضاعف، بالأجر الجزيل بالثواب الكبير وبالجنات وبالغرفات في أعلى الجنان وبالأمن لا يحزنهم الفزع الأكبر. الإيمان والعمل الصالح والدعاء. الدعاء يقرب العبد من الله، فالله قريب ممن دعاه، الله سميع لمن ناجاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإني قريب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. فاقترب من الله بالدعاء، فالله يحب العبد اللحوح، وهذه من خصائص الله. البشر يكرهون الإلحاح ويكرهون المسألة، أما الله يحب العبد إذا دعاه، ويزداد حب الله للعبد إذا ألح العبد على الله وأظهر الافتقار إليه وخضع وركع وخشع وسجد بين يديه ورفع أكف الضراعة إليه. فإن ربكم حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعاني ظرفية وشرطية، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ظرفية، أي عندما يسألني فالله سميع الدعاء، وأمر الله جل وعلا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذا دعاني شرطية، أي إذا دعاني أنا ولم يدعو غيري. وكم ممن دعا غير الله وأشرك بالله وكفر بالله، كما قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وما من عبد يدعو الله بغير إثم أو قطيعة رحم إلا جعل له الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له الإجابة، أو يصرف عنه البلاء، أو يدخرها له درجة ومنزلة عنده في الجنة يوم القيامة. فدعاء المسلم لا يخيب، والرب قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإحسان، الإحسان يقربك من الله ومن رحمة الله تعالى، وقد قرنه الله تعالى بالدعاء وجعل له الله مقدمة ممهدة بكلام عن عظمة الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله قريب من المحسنين. بعد الكلام عن عظمة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى جده وجل ثناؤه، ادعوا ربكم تضرعا خشوعا وتذللا وخفيا إخلاصا بعيدا عن السمعة والرياء إنه لا يحب المعتدين، بعيدا عن الاعتداء، عن الاعتداء في الدعاء وعن الاعتداء على عباد الله. وبعد ذلك بشر ربنا جل وعلا أنه يجيب دعوة العبد ولكن تتوالى الشروط ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا رجاء ورهبة، رغبة ورهبة، رجاء وإنابة، خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمحسن قريب من الله، المحسن قريب من الله. الإحسان مع الله كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة، الإحسان المراقبة. وإذا عبد العبد الله بالإحسان وهي الدرجة العليا فوق الإسلام وفوق الإيمان الإحسان، ورتبها ربنا تبارك وتعالى في قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الإسلام، ثم اتقوا وآمنوا الإيمان، ثم اتقوا وأحسنوا الإحسان، والله يحب المحسنين. نسأل الله أن يرزقنا الإحسان وأن يبلغنا درجة الإحسان. جزاؤهم يوم القيامة كما قال الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فلما ترقوا في الدرجات العلى في الدنيا كافأهم الله في الدنيا بالزيادة: وسنزيد المحسنين. سنزيد، وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

للقوم الظالمين: ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. جعلناهم غثاء، فبعدا للقوم الظالمين، جعلناهم حديثا فبعدا لقوم لا يؤمنون. أما الذين قربهم الله تعالى فهم المقربون، أصحاب الدرجات العلى، نسأل الله أن يجعلنا منهم. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. نسأل الله أن يجعلنا من السابقين المقربين. من وسائل القرب إلى الله تعالى الإنفاق في سبيل الله، فقد امتدح الله صنفا من عباده ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. بعد أن ذم الله صنفا ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغربا ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. أثنى الله على أقوام آمنوا بالله وباليوم الآخر وأنفقوا في سبيل الله واتخذوا ما أنفقوه في سبيل الله وسيلة تقربهم إلى الله تعالى، قربات عند الله وصلوات الرسول، ليدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة. قال الله: ألا إنها قربة تقربهم إلى الله، قربة لهم، قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. بالصدقة بالإنفاق تتقرب إلى الله وتقترب من الله. وقد ورد في المسند، وإن كان في السند مقال، يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. والسخي الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. الإنفاق في سبيل الله قربة، تقرب إلى الله تعالى. التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. قال نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام: فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. قريب مجيب. استغفروه ثم توبوا إليه. ويصدق ذلك قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب قريب مجيب. فالعبد إذا ما دعا الله وتاب ورجى الله قربه الله واقترب من الله سبحانه وتعالى. ومما يقرب من الله وأقرب ما يكون العبد من الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولما كان البحث في القرآن وجدت قول الله تعالى في أول التنزيل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. الجأ إلى الله، إنا كفيناك المستهزئين، الجأ إلى الله، كلا لا تطعه فاسجد واقترب. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. كلا لا تطح واسجد واقترب. فاقترب من الله، إذا سجدت إلى الله أقرب ما تكون. تهيأ بالركوع للسجود. أما سمعت قول الله تعالى عن داود عليه السلام: ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أناب رجع، أناب رجع لما فعل ذلك. إن له عندنا غفرنا له ذلك، إن له عندنا لزلفى قربى حسن مآب. فكان مثلا يحتذى به في الدعاء في السجود. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وفي المسند وصححه الألباني، قال: يا رسول الله، رأيت في المنام رأيت وأنا أقرأ كتاب الله تعالى حتى بلغت سورة صاد، فقرأت آية السجدة، فرأيت شجرة من ورائي خرت ساجدة لله، فسمعتها تقول: اللهم اجعلها لي عندك زخرا، واكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، وتقبلها مني، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما انصرف الرجل، أي أبي سعيد، أي أبو سعيد، لما انصرف الرجل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ آية السجدة من سورة صاد، ثم خر ساجدا، فسمعته يدعو الله بذات الكلمات: اللهم اجعلها لي عندك زخرا، واكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فوالله ما تركتها مذ أن سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنقترب إلى الله ولنقترب من الله ولنفر إلى الله عباد الله بالدعاء والإحسان والصدقات والإيمان والعمل الصالح والتوبة والاستغفار والسجود بين يدي الله الواحد القهار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم على الطغاة الظالمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم أهلك عداءهم، اللهم عليك بأعدائك في كل مكان، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه من شبيحته الظلمة، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار. اللهم عجل بفرج إخواننا في سوريا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمهم، اللهم رحماك بهم، رحماك بأطفالهم ونسائهم، اللهم رحماك بشبابهم ورجالهم، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، وعجل فرجهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا واسع دورنا ونور قبورنا. اللهم شد أزرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا واقض ديننا واكرم نزلنا وابسط رزقنا وارفع ذكرنا وارفع قدرنا وسع مدخلنا واحسن خلاصنا وحسن أخلاقنا واحسن ختامنا وسع أرزاقنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. أرحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، أسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، أرحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وانتقل إلى رحمة الله تعالى من جيران هذا المسجد عباس والد أخينا شرف من المصلين المداومين معنا في هذا المسجد وهو من جيران المسجد، وانتقلت إلى رحمة الله تعالى ابنة عمنا الصبي صديق البدو الصبي الذي يجمع التبرعات والأموال جزاه الله خيرا، انتقلت ابنته إلى رحمة الله. فنسأل الله تعالى للفقيدين الرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لهما وارحمهما عافهما واعف عنهما اكرم نزلهما وسع مدخلهما، اغسلهما من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهما من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدلهم دورا خيرا من دورهم واهلا خيرا من اهلهم وعشيرة خيرا من عشيرتهم، وسع لهم في قبريهما، مد لهم مد ابصارهما يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انقلهما من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا غفور يا ودود، جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. أرحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، أرحم جميع موتانا وموتى المسلمين،